أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين. وإن من قوم يطلقوا على الرجال لأنهم هم الذين يقومون بمصالح حركة الحياة. وجاء في آية ثانية فصلها وقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا. يبقى القوم غير الإيه النساء. ليه؟ لأن هم اللي يقومون لحركة الحياة. ولذلك قلنا قديما بأن الله سبحانه وتعالى حينما وعظ آدم بأن الشيطان عدو له لأنه أبى أن يهد وقام الجدل بين الله وبين إبليس قال له هو عدو لك ولزوجك. إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. يبقى الكلام بس على إيه؟ اثنين. كان الأصول بقى في عرق الكلام البشر فلا يخرجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. ما قالش فتشقيا. فلا يخرجنكما انتوا الاثنين فتشقى. من اللي يشقى بقى في حركة الحياة؟ هو الرب. وبيكرم المرأة انما هي عايزة تشقى. هنعمل ايه بقى؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. ده هم كذبوا نوح. المرسلين مالهم؟ ما كانوا يؤمنون قبل آدم وإبراهيم وإلهك. قال لك لا، لأن الرسل عن الله إنما جاءوا في أصول ثابتة تتصل بالعقيدة والأخلاق لا تتغير في أي شيء. ما فيش الدين الكذب كان محرم هنا وجه وحل هنا ابدا. الخلق كله والعقائد اصول ثابته واصول الاحكام كلها متفقين فيه. فمن كذب رسوله فقد كذب كل الايه كل الرسل. ولذلك ايه يقول امنا بالله وما انزل الى اخره كده لا نفرق بين احد. اما اختلاف المناهج قال لك اختلاف التشريعات التي يقتضيها تطورات المجتمعات. انما العقائد والاخلاق الكريمه هي لم تتغير. فالذي يكذب رسولا في شيء من هذه الاشياء كانه كذب مين. ولذلك هتيجي لازمه في كل الرسل اللي هيجي بعدين هيجي برضه هيقول كذب قوم نوح الايه المرسلين وبرضه يقول ايه وكذب اصحاب الايكه وكذبت عاد وكذبت الله. كل هذا يقول المرسلين المرسلين المرسلين. ليه؟ لأن الذي يكذب رسوله فيما اتفق فيه الأديان والعقائد وأخلاق كل ذلك يبقى كذب الايه كذب الرسل كلهم. إذ قال لهم أخوهم نوح. كلمة أخوهم دي معناها أنا ما قلنالكوش حد أجنبي من بره. ده أخوكم. والأخوة كانت تقتضي اللي كنتوا تسمعوني وتشوفوا كلامي وتعرضوا على عقولكم. مش أول ما يجي كده ولا ما أنا كنت قلت من بره لكم إيه؟ جبت واحد كده قلت له روح أقول له إيه؟ ولا تعرفوش. ده بجيبوا أخوكم عشان أنتوا عارفين نفسيته. عارفين وسطه. عارفين أخلاقه كانت شكلها إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إني رسول. في ناس قامت بيه على طول. خديجة بن منارة بن قال لها إيه؟ قامت وكيف قال لها قرآن. سيدنا أبو بكر كان قال له قرآن. اللي قال له الأوائل ما قال فيهم قرآن ولا بتعمل فيش لسه حاجة. ما اللي يأمنوا؟ قال لك لأنه أخذوا من تاريخه الذي يعرفونه قبل ابتداء الرسالة إن ده مش ممكن يكون كذاب على ربنا. لأنه ما كذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ ذات ده معقول. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول له انت امنت على طول كده قال الله. طب انا جربتم علي كذب؟ لا. طيب اذا كان ما جربتش عليه كذب شو معنى كذب كذب بقى؟ بس سوابق. ولذلك ستنا خديجه رضوان الله عليها تعتبر اول فقيهه في الاسلام. اول علمت اصول. ازاي؟ لما قال لها يا خديجه انا خايف ما يكون اللي جاي له رئي من السماء ولا حاجه يفسد عليها تفكيري ولا عقلي. شوف شوف العجب ده. قال لك ايه؟ انت ما جيت ايه؟ قال لها ايه؟ عددها بقى. انك لايه تصل رحمك وتقرب ضيف وتعين على نوائب الحق كده ولا لا، وتحمل الكلب والله لا يخزيك الله ابدا. هذا معقول؟ اذا اخذت من دليل التصديق من ايه؟ من الحب. اخذوا رسول من انفسكم، رسول من ايه؟ يعني ما جبتلكوش ملك زي اغبياء ما كنتوا عايزين يجي ملك، ما ينفعش الملك. ما جبتوش من جنس تاني قلتوا اسقط على ابن العرب كده ويعمل لهم رسول، ده من انفسكم عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الانس بيه والى اخره. يبقى كان يجب ان كنت تقابلوه بايه؟ مش بالشريعه اللي انتم بتقابلوها دي، كان يجب على الاقل تمكنوه من ان يقول وتمكنوا عقولكم من ان تفهم، ما تدخلوش بهوى. ليه؟ لان اللي بيتعب الناس في استقبال الحق ايه؟ ان جفهم وقلبهم مشغول بباطل. ما دام الجف مشغول بباطل مش ممكن الحق يدخل. لا، عايز تبحث مساله طلع الباطل المعتقد من قلبك، يبحث المسألة بعقلك اللي قلبك يسمح له يدخل. إنما ده حتى في الماديات ما فيش ممكن حيد يسع شيئين اثنين أبدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الأشياء اللي عايزة حيد. انت لما تيجي تملا قارورة مية، ماذا يحصل؟ حطها في المية كده، ايه اللي بيحصل؟ تبقى تبقى يعني ايه؟ قبل ما يدخل المية لازم يطلع الهواء، هو الهوى برضو الهوى. طلع الهوى من قلبك، ولو اتبع الحق هو لفسد صورك امتى. ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا، طب حط ازازه الكولونيا في الميه شوف هتتملي ولا ما تتمليش. لا يمشي الا لو جبت بقى ابره وبتاع حقنه كده وحطيتها فيها. ليه؟ لان الخرق ما يسعش، هوى يطلع وميه تنزل. لكن لما تكون واسعه كده يبقى هوا ايه ايه. طب تعالى كمان، هات صفيحه عايز تفتحها زيت ولا اي حاجه واخرقها خرق واحد، واقعد مي خرق ضيق يعني، انما خرق واسع ما هتمشي بقى، هيبقى فيه مجاليه. انما خليك خرق ضيق كده بمسمار دبوس وميلني، مش ممكن يجي منها حاجه. فين تعمل ايه؟ تيجي في الناحيه الثانيه وخرقها خرق ثاني، يقول ده يدخل منه الهوا وده يطلع منه، يدخل منه الميه ولا يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي، في الهواء المادي. ومن امر ما سميه الهواء هواء. ليه؟ قال لك لان هو ده اللي بيفسد. كما ان الهواء اللي احنا بنشوفه ده ان جاء من جهه واحده يعتب يموت. اللي حاطط المباني دي اللي بتشوفها والجبال العاليه وناطحات السحاب ما تقعش، ايه اللي حافظها؟ اوعى تقول ده اسمنت ومش اسمنت. اللي حافظها ان الهوى جاي لها من كل جهه. لو فرغت الهوى من جهه تروح مقلوبه على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهوى او تفريغ الهوى. تعالى شوف الهوى ده اللين ده الغالي ده قوته ايه شكله؟ القوه بتاعته ايه شكله؟ الاوتوموبيل بتاع اللون اللي يبقى كام عجله؟ وكلها مليانه هوا، والهوا هو اللي شايل. شو الهوا؟ لو طلع منها الهوا كده تنخل ولا تنكر، يبقى الهوا هو اللي ايه؟ يبقى الهوا قوي ولا مش قوي؟ فكذلك الهوا ان راح للباطل يبقى قوي ويعارف في الحق. ولذلك ماخوذ حتى منه السقوط، هوا يهوى وهلا يهوى الاثنين، وهي الدلو يعني. إذ قال لهم أخوهم نوح، يبقى أخوهم جاي عشان يحلل قلبه ويعرفهم أن له بهم ماض ويعرفونه ويعرفون طريقته وأخلاقه وعارفين بيكذب ولا ما بيكذبش. نعم. سيدنا أبو بكر كنا بنقول إيه؟ قال إذا كان ما كذبش على الخلق هيكذب على ربنا يا أخي، مش معقول. أتاني سيدنا رسول الله في بما روي عنه، قال كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفر خير هذا، يعني في خصال الخير، فسبقته الى النبوه فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته. امال صديق ايه؟ وخد المنزله دي ازاي؟ وخد ولذلك لما جم قالوا له صحبه بيقول انه اسري به في بيت المقدس وعرض للسنه، وقف ووقف القضية ما وقفش. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. قال وحب يعلمها بقى تعبير فلسفي. قال أنا صدقت في خبر السماء ينزل إليه بالوحي. أتجدوا لهم إن ربنا يساعدوا إيه إيه فيها إيه؟ يعني ما فيش حاجة مش عجيبة. إذا كل ده تاخد من إشارة إذ قال لهم أخوهم، مش أجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا ولا ولا أخ، وعارفين تاريخ وعارفين أخلاق وعارفين كل حاجة عارفة. إذ قال لهم أخوهم له. هنا بقى العبارة اللي هتيجي على لسان كل رسول. أول ما تقول ألا تتقون، نشوف كلمة نحلل كلمة ألا تتقون. لما تسمعها كده هتقول يعني معناها إيه؟ تقول إلى اتقوا الله. زي ما يامر مثل قدريته يقول له ألا تذاكر، يبقى معناها كلمة بتقول له إيه؟ ذاكر. إزاي بتيجي؟ قال لك دي من أدوات اسمها أدوات التحضير. التحضير يعني الحث على الفعل. لما تكرم أباك ألا تنزل بيتا عندي، ألا تستقبل فلانا بالبشاشة، كل دول تحسوا عليهم إيه يعمل دي. فأنا من أدوات الإيه؟ الحث. لكن الأدوات هتساعدني فصصها كده علشان نعرف إزاي حد. لو أنت جيت ودخلت بيت صديق لك فأم أم ولد من الأولاد بينت عليك قالت لك أنت راجل طيب والواد اللي عامل ده بيقول لي صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب ممكن يسمع كلامك خلاص. طبعا الواد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يقول له تعالى انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه ما بصليش، يستحي ان يقولها. انما لما جيت على العاده كده كل يوم انت بتصلي يقول لك نعم، وقومها كده بفرق. انما تقول له تعالى انت ما بتصليش، طب قول ايه؟ ما يقولش ايه ابدا، يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى انت ما بتصليش ما يتكلمش، يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه؟ يبقى صلي. فتبقى كلمه الا تتقون معناها ايه؟ قولوا لي بقى انتم ما تنتهوش ربنا. ولذلك لما تيجي تعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه؟ انت ما تنتهيش ربك. يعني معناها ايه؟ تتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده. ويجيبها بالناس انت ما ايه؟ انت ما بتتقيش ربك. انت ايه ما بتذاكرش بنفسك؟ يبقى كلك تعذبت وانكرت الا يذاكر. يبقى لازم ايه؟ تبقى تعوز منه ايه؟ انه ايه؟ يذاكر. يبقى افلا تتقون معناها انكر عليكم ان تكونوا غير متقين. يبقى معناها اطلب منكم ان تكونوا ايه؟ هذا معنى انهم يفسروا الا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لانك انكرت ان لا يفعلوا ذلك. وما دام انكرت ديا يبقى توعيد المقابل، في المقابل ايه؟ انه يتقي ربنا. انت هذا لو دخلت بيتك تبقى تعوز منه ايه بقى؟ ذاكر. يبقى كلمه الا كذا يبقى تفهم منها انها انكار للنفس. وما دمت قد انكرت النفس يبقى تريد الاثبات. الاثبات هنا لا تتقون يبقى اتقوا. خلاص كده؟ الا تتقون. وبعد ذلك ان كانت يعني عندكم غفله اهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسول امين عشان يعلمكم يقول لكم ايه الحكايه. رحم الايه؟ الغفل ان تقولوا ان كنا ايه؟ غافلين. فبعث لكم رسول، ورسول ايه؟ امين. رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم، لانه هو اللي خلقكم يجيب لكم منهج. يبقى اتقوا الله، والله ارسلني رسول يحمل لكم رسائل الايه؟ التقوى، ورسول امين. مش هيشكوا في حاجه. إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون، شيل ألا تتقون وحط إيه؟ اتقوا. اتقوا من إيه؟ من أوامر ربنا ونواهيه. أوامر ربنا نجيبها إزاي؟ قال أنا مرسول منه وأنا مرسول وأمين، فاسمعوا مني الآن. ولذلك هيكررها. فاتقوا الله عن الصلح بقى.

وكان الاصول هنا ما يعملش لان العباده بتاعتكم مش هتنفعوا حاجه، انما لان رب العالمين تبرع بالخلق من العالم وتبرع بالامداد من العود وخلق لي الرزق والبتاع ده، مع انه مش هينتفع بحاجه. يبقى لكم ولا مش لكم؟ اسالها. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على رب العالمين. والربوبيه تقتضي ايه؟ تقتضي عنايه وتقتضي نفقه وتقتضي خلق من عدم والامداد من العلم، كل دي اللي عمل كده يديه الاجره. انت بقى قاعد كده في البيت، وبعدين جيت بك بك السواق بتاعه يجيب لك هديه كده حد كده، والله فلان بعت لي لك في العربيه التاكسي، قمت انت حطيت ايدك في جيبك وتديله 5 جنيه قدره ايه؟ قدره التاكسي. فهو لما يبقى عنده جنيه يقول لك لا لا، اللي باعتني اداني، اللي باعتني اداني، خلاص انتهت المساله. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري ان بمعنى ما يعني نافيه، ان اجري الا على رب الايه؟ العالم. وبيدفع اجره على شيء ما يعودش عليه هو، يعود عليه كلمه. شوفوا بقى الكلام الهائل. فنتيجه لهذا يعيد الجفاني، فاتقوا الله واطيعوه. طب ليه تتقوا الله واطيعوه؟ ايه؟ اتقوا الله واطيعوه. قال لك ده حاجه تشبه، هتاخد عمليه نتائج بدون اجره. بدون ايه؟ ده اتجوز ده. يبقى ان كنت انت تخاف من الاجره الاول، انا بقول لك هناخد اجره. يبقى تقبل ولا ما تقبلش؟ يبقى اتقوا الله بقى واطيعوه، لان مفيش مره. فاتقوا الله واطيعوه. ساعة ما يقول واطيعوه انا ماليش طاعة ذاتية. فاطيعون لاني رسول من قبل الله. رسول من ايه؟ من قبل الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض. ليه؟ الأرض الجمع رجل، الرجل هو الرديء من الشيء، رجال الفاكهة اللي بيبقى معطب واللي مش عارف ايه بتاع كل حاجة اللي احنا نسميها في عرفنا النقاضة، اسمها ايه؟ النقاضة. احنا نؤمن لك، احنا سادة نؤمن لك. وقال آمنا بك الأرض. هتيجي بقى في الصورة، في صورة تانية يقول له ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما جابش البشرية هنا، جاب بس إيه؟ اللي هم الأراذل. اللي هم إيه الأراذل؟ اللي في عرفهم الفقراء أصحاب الحرف اللي ما لهمش جاه، اللي لا يؤذوا لهم. وهم دول صحيح بيجوا الرسالة في الأول، لأنهم هم المسؤولين من المجتمع الفاسد. فما بيصدقوا واحد يجي يعدل موازين المجتمع. نعم. قالوا أنؤمن لك. شوف هو قال لكم آمنوا بيا، ده أنتوا بتآمنوا بالله. يقولوا ده بإيه؟ ده ولا برتون ولا غير، يبقى برضه عدم فهم. أنؤمن لك. والذين أنؤمن لك أي يصدقوك. لأن إحنا قلنا إن كلمة آمنة بتستعمل في معاني متعددة. آمنهم من خوف. وآمن بالله. وآمن له. يعني صدقه. فما آمن لموسى إلا إيه؟ إلا ذرية. آمن له أي صدقه، مش آمن بيه. لا، ده باللام دي. فالإيمان يبقى بالله. لكن آمن لك، وهناك كلمة سورة يوسف. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لم رد أن اهدي ما لك لا تأمن على يوسف. قال لهم أنا أمنتم، أأمنتم ولا أمنتم؟ لا، ما ينفعش على بنيامين يعني. فاتقوا الله وأطيعوه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولذلك بقى يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين جل بأمن بك انت الله، يعني معناها انهم مستكبرين. ولذلك حتى لما الاسلام انتشر والفتح بتاع مكه فيه والى اخره وبقت حكايه، وبعدين جه ابو بكر بقى خليفه بعده، وبعدين جيب بقى الجماعة ابو سفيان والتاني والتالت وقتين يطلبوا ايه؟ اذن ابي بكر عشان يدخلوا. فبقى يؤذن للسابقين في الاسلام من امثال عمار واسعود. في دول وقتين. ابوك كان عايش. دخل وقال له يا بابا لا توقف اشراف الجنة. يكتب تذكر زعته وغيرته على الاسلام رفع الخسيسة اولا. ابو بكر. ثانيا لازم تقول لهم كلكم يوم انتم ان يؤذن لفلان وانتم لم يؤذن لكم. فماذا يكون موقفكم يوم يدخلهم الله عليه وانتم في انتظار الدخول؟ ما حد بتعملوا ايه في القيامه بقى؟ كل السابقين قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون اللي هو ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا ونجيب لعبه ثانيه مش اتبعك الذين هم اراذل ويمكن كانوا لو كانوا اراذل وبرضه يتخانوا بعقول يمكن كانوا يؤمنوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي يعني ايه بادي الراي فيه موضوع يطلع عليك تقوم تقول رايك فيه على طول كده في بدء ما تسمعه وفي راي تسيبه لما يخمر وتقعد تدرسه يبقى مش بادي الراي بقى ده بعد ايه؟ تدبر قال لك دول سمعوك كده فراحوا مصدقينك لكنهم لو فكروا برضه مع انهم اراذل ما كانوش يقولوا. وقالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون قال ان حسابهم الا على ربي. هم قالوا الحساب على ربي هم عجلوا الايمان يبقوا اليوم ده دول هياخدوا حساب جامد قوي لو تشعرون. وما انا بطارين المؤمنين انتوا عايزين يعني اكل الدين اقعدكم طب ليه طلب من النبي كده ولا تطرد الذين ايه انت لما تطردهم تبقى خاسر هم قالوا لي بقى سمعت دين وبعيد من كده واحنا نجي لك نعم وما انا بطالب المؤمنين ان انا الا نذير مبين اللي يسمع انذار ويسمع بشرط يجيلي على عينه اراده قالوا يظهر المسألة مفيش فايدة ولكن لئن لم تنتهي عن هذه المقالة اللي انت بتدعيها دي اتقوا الله واطيعون ولا الى اخره وتقرب الارذلون وتعمل مثل جمهور من شغال الناس ما تنفعش لئن لم تنتهي عنه لنجعلنك من المرجومين لنقولن من الايه؟ لتقولن من المرجومين ان ما كنتش هتنتهي هتطير. شوف التهديد بقى تهديد لواحد رسول جاي يدعوهم الى الخير دعاكم استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم فكروا لئن لم تنتهي يا روح لتكونن من المرجومين مما يدل على انهم اقوياء قوي جماعه لهم جاه ولهم بطش ولهم كده. نعم قال ربي ان قومي كذبوني بس من انا ما قالش بقى يهددوني بالليل والبليل وبتاع تكذبوني ابدا ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ده قال ان قومي كذبوني مش هددوني بالرجل بس تكذيب ليه؟ لان هو المهم حكايه اللي تصدقوه دي هي المسألة الأولانية قال عايزين يصدقوك فتح بيني وبينهم افتح احنا نعرف الفتح معناه ايه الفتح في الشيء إما حسي وإما معنوي لما نزل الباب ومعمول له قفل وكلين بنقفله افتح الباب يعني أزيل الأغلاق بتاعته وكان مربوط أزيل الإشكال عشان افتحه كده ده الفتح الحسي وجدت برضه ورد في القرآن في إخوة يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من أخوهم وجيه ولما فتحوا إيه متاعهم وجدوا بضاعتهم فتحوا متاعهم يعني إيه ده فتح حس جنى الرباط اللي كان مربوط عليه ومش عارف إيه هذا فتح إيه حس وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضه نزول الاغلاق والاشكال بس معلوم بايه يعني؟ يجي الخير يجي البركه ازاي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات الايه؟ ويجي في آية يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ايه؟ لا لسه بعد الفتح ده بمعنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح إزالة الأغلاق. قد يكون حسيا زي لما فتحوا متاعه. وقد يكون معنويا بمعنى يفتح عليه بالخير. الخير المادي برضه ولا الخير العلمي؟ إما وإما عن أول. هناك بقى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ هم كانوا يقولون ده التوراة فيها صفة مين؟ صفة النبي كذا وكذا. فاليهود قالوا لهم أنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العلم ده والعلم عشان يتخذوه حجة. يقولوا ما دام انتوا مؤمنين بقى الكلام ده في التوراة ما علمتوش ليه؟ ليه؟ قال معذرة احنا خوفنا بقى ونتكلم الكلام ده علشان يمكن يبقى لهم الفتح ولا بتاع يبقوا يعني يرحموني. عسى الله ان ياتيهم ايه؟ بالفتح او امر من ايه؟ او امر من عنده. يبقى تحدثون بما فتح الله عليكم اي بما علمكم من علم لم يعلموا. او الخير زي ما قلنا ايه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء وما يفتح الله للناس من رحمة فلا. وقد يكون الفتح بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكم بين. وقد يكون الفتح بمعنى النصر اذا جاء نصر الله والفتح. يبقى اذا انا فتحنا لك ايه؟ فتحا مبينا. يبقى له مع كم معنى؟ الفتح إزالة الأغلاق. إزالة الأغلاق يا حسي بمعنى حسي بفتح الباب وفتح المتاع وفتح الشنطة كل ده بس. أو يكون معنويا في الخير والعلم كل دينا هذا. أو يكون في الإيه؟ تحكم بيننا وبينك. وقد يكون الفتح بمعنى إيه؟ بمعنى النفس في الإيه؟ الحروب. افتح بيني وبينهم فتحا. يبقى إيه؟ الحكم ده. وقد مدام هيفتح يبقى بالايه؟ بالنصر برضه، يبقى لازم يجي النصر. ونجيني، يعني يبقى واحد يبقى من الجميع. انما مش لنا بس بقى، يمكن يتعدى العذاب لغيره من المؤمنين. ومن معي من الايه؟ من المؤمنين. فأنجيناه. ومن معه في الفلك المشحون. طبعا الفلك ده له قصه بقى هناك. هو اصل قصه سيدنا نوح جاء في الاعراف وجاء في ايه بزيت الاعراف وفي ايه فيه ومعمول له فيها مكتوب. سوره مين؟ نوح. زي ما قال سوره محمد ليه؟ قال لك لان ما فيش واحد عالم المسائل 1000 سنه الا 50 عام. شوف بقى اللغة 1000 سنه الا 50 عام دي مساله تبقى ايه؟ يبقى له يستحق له يبقى له صوره ولا لا؟ يستحق له يبقى له ايه؟ يبقى له صوره. ولذلك انت لما واحد يكرر لك في الكلام تقول هي سوره بقى ولا ايه؟ ما هي كل كلام في الاميين دي لغه اصيل من استعمال اللغه الاصيل. نعم. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا طبعا من باب الفلك ولو بقى وقال اركبوا فيها يا سيدي الفلك كلما مر عليه ولا من قومه مش عارف ايه كلمه ايه؟ ما دام بدا من قومه ساخر منهم كأن حكاية السفينة دي والفلك دي لسه العالم ما كانش يعرف عنها حاجة خالص. خالص. هو صناع الفلك ايه كلما مر عليه ملء من قومهم سخروا منهم قال انت تسخروا منا؟ فإننا واصنع الفلك ايه؟ بأعيننا زي ما قلنا امبارح مش انا بأمرك تصنع الفلك وحصيبك بقى انت لا انا هتبعت واشوف عشان لما تغلط اول مرة اقول لك لا بلاش دي مش هسيبك تغلط وبعدين يبقى لا لا للأول. واصنع الفلك ايه؟ وهناك برضه ولو تصنعها على عينه. يعني مش فاهم الحكايه كده عن ربه. يبقى دي معناه ما هو بعض الناس يقول لك ان الله داين سلطانه في ملكه مره واحده. خلق الخلق وادالهم قوانينهم بس. نقول له لو خلق الخلق وادالهم قوانينهم كان العالم يبقى ميكانيك. انما احنا بنشوف العالم مش ميكانيكا بتتخلق بالمعجزات. تبقى ميكانيكا دي ازاي بقى ليال؟ يبقى لازم في قيومية. في ايه؟ قيومية. ولذلك بيقول العبيد ايه؟ ناموا من اجتينكم لان ربكم ما بينامش. تعيد ايه اكثر من كده؟ ده انت لما بتجيب غفير يقعدوا على البيت بتنام وتشفى وكده. فبيقول لكم ناموا لكن ايه؟ لا تاخذه سنه ولا ايه نوم. طب لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى معناه ان دي قيوميه ولا مش قيوميه؟ قيوميه يعمل ايه؟ ينقض العزائم ويمسك القوانين ويقول ان الماء طولي بردا وسلاما ويقول ان الماء يبقى جبل ويقول ان الحجر يبقى ميه مستمره. يبقى لا تكن كيوم فتتخلف. ده احنا نقول على الحاجه ده حاجه اوتوماتيك. يعني ايه؟ ما بيدخلش فيها هذا المكنه بتعملها كده اوتوماتيك. نقول لا لا على الميكانيكا كما تتخلفش المسائل. انما احنا نشوفها بتتخلف ولا ما بتتخلفش؟ تتخلف. والفلك المشحون كلمة المشحون دلت على ان الفلك قد يطلق ويراد به واحد. هذا هو عمل سفينه واحد. وكلمة مشحون يدل على ان برضه كان معاها عدد كبير. ما دام السفينه مشحونه يعني معلوم عدد ما كانش تتسع الا الايه؟ الا العدد. طيب هي فيها تسع ثاني؟ ما دام مشحونه يعني يقول لك لا ده المسفره مشحونه يعني ما تتسعش لحد ثاني. هذا واحد. طيب يقول ان فيها اكنها معموله بحساب على قد مين؟ على قد الثمانين رجل الثمانين بقى من كل الزنجير والشوط الحيوانات اللي حيوه مش عارف ايه. يبقى معموله بحساب ولا ما فيش واحد يعملها بالحساب ده على طول يقول اللي امن بيك هم اللي يشحنوها ولا تتسعش لغيرهم. الفلك المشحون يبقى الفلك يطلق ويراد به لوحده. في ايه ثانيه حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يبقى لجماعة مش كده؟ يبقى إيه؟ جماعة. يبقى لفظ المفرد يطلق على الإيه؟ على الواحد. ثم أغرقنا بعد الباقيين. بعد؟ ثم قال لك إيه؟ بعد إيه؟ ده الحكاية اللي هم هنقبل وبعدين بقى فتحنا أبواب السماء اللي إيه؟ فجرنا الأربع عيون فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر. يبقى الغرض دي إمتى؟ بعدين بعد ما جاب رتب النصر. ثم أغرقنا بعض الباقين ثم في ذلك لآية. يعني أمر عجيب يجب أن يلتفت إليه. وكان يجب إن الواحد ما يجيبش عن باله هذه العملية. طب ما دام الباقي غير هيبقى مين يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعاند الرسول اللي يبعث في امر من امر الله عشان يقول له شوف الايه ايه؟ اللي كذب كذب السؤال. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. وبرضه هيقول وان ربك لهو العزيز الرحيم برضه. وبعدين يمكن اللي قصه ثانيه. يبقى قصه نوح خدت الحجم حجم بسيط وان هي ايه طويله ولها اشياء كتير. برضه كذبت عاد المرسلين برضه لان تكذيب الرسل بتاعهم يعتبر تكذيبا لكل الرسل في القضايا المتفق عليها من العقائد والاخلاق اللي بيبقى يتغير المسائل لتناسب البيئات والاجتماع. كذبت عاد. وعاد لكنها قبيله قبائل كثيرة دائما من أب بتاعها اللي له شهرة وله نباهة. فعاد الأب الإيه؟ القبيلة. وقد يطلق عليهم بني فلان. بني إيه؟ بني أو آل فلان. كذبت عاد والمرسلين. وبعدين هيجيب لي القصة. أنت إذ قال لهم أخوكم هود قال لهم ايه بقى؟ ألا تتقون؟ كأن اللي بيستفهم بالنفس بيمكن أن لا يكون. وما دام بيمكن أن لا يكون زي ما قلنا يبقى طالب أن يكون. يبقى ألا تتقون معناها ايه؟ تساوي التقوى. إذا تتزال هي تقوى. برضه إني لكم رسول فاتقوا الله وإيه؟ وأطيعوه. وبرد وما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على اي يبقى الايات كلها متفقه ان ربك ان في ذلك لايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وبعدين اذ قال لهم اقول يد الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الخصوصية الثانية بقى هتيجي بعد كده. سيدنا موسى ما حصلتش عنده الحكاية دي وسيدنا إبراهيم ما قالوش إن أجري إلا على رب العالمين. لكن اللي هيجي بعد كده نوح اللي بعد كله قال إن أجري وكل يقول لك إيه ولا إيه ليه؟ قام قال لك امسك مثلا سيدنا موسى ازاي يقول الفرعون هو مين؟ ليه؟ انا مش عايز اجرى منك. ده الرب جاهز قال ده ولما بك فينا وليدا تبقى مش انا ربنا لك وليد هتاخد منه هذه يبقى الرب بتاعه واضح. ادي واحده ما يقولهاش. طب وسيدنا ابراهيم؟ قام قال لك لانه اول ما دعا عنه اللي قال عليه ابوه اذر هيقول لابوه عنه بقى هذا الاجرى. يبقى الاثنين دول ما جاتش فيهم حكايه الاجر ابدا. للباقي ده الايه؟ دي الاجر. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. مره اقول ان اجري على الله يعني ولا رب بيجيب رب العالمين لان الرب دي فيه بذل العطايات كلها على الخلق. نعم. يجي من حاجات الخصوصيه بقى بتاعتكم بقى. اتبنون بكل ريع آية تعبثون. بخصوصيه بقى وإلى عاد أخاهم إيه؟ هودا. بيقول لهم إيه؟ أتبنون بكل ريع دي خصوصية بقى. أتبنون بكل ريع الريح والمكان المرتفع. ولذلك كان يقول لي كم ريع بنائك؟ يعني ارتفاعه كم متر يعني؟ ارتفاعه وكم الارتفاع ده؟ يثمر البقعة. لان لما تكون البقعه مثلا 20 متر مش بس انت 20 متر لا ما انت هتبني لك كده. قال ده مش بس 20 متر ده من هنا للسما مش كده؟ هتبنون ولذلك دي تفسير الفائده حتى في عرض هي تقول لك الريع بتاعها قد ايه؟ مش كده يقولوا؟ اتبنون بكل ريع آية كلمة آية بعد الرياء يعني تبني قصور آية في الإبداع وآية في الفن. وده العبث ده بتعملوا ايه؟ وانتوا عايزين او انت بتعملوا ايه؟ هتقلدوا؟ أتبنون بكل ريع آية ما دام جاب ضياء وجاب آية يبقى آية في ايه؟ في التشييد في الزخرفة في الفخامة في الاتساع في الرفعة في العلو. قال لك ده عبث ما تفكوش ان كنتوا حاجة كده تأويت وكده وخلاص ومش عارف ايه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وانتوا متقلدون. الحكايه دي ربنا شرحها في سوره الفجر. احنا لا نعرف من الاعداد دي الا فرعون وقوم والاهالي مصريين. وبنشوف الاهرام اللي مبنيه كمقابر. لما واحد يقف كده وبعدين يشوف الاهرام العالم الاصغر ده مبني على انه مقبره. تبقى ايه الحكايه دي؟ ايه يعني ايه الشغلانه دي؟ ومقبره تظل الى عصور الحضاره والتكنولوجيا والمش عارف الايه يجي الناس عشان يشوفوا العجب اللي فيه. ده لسه ما توصلوش ازاي الحجاره بالعمود دي. اخيرا ابتدوا الى امر تفريغ الهواء. تفريغ الهواء لان معنى المنى ايه؟ المنى تيجي حاجه لونها كده عشان تفرغ الهواء اللي بين اللي هنا تجاربوا بعضها. الصبغ بيلزق له حاجه بتلزقها بصبغ كده بيلزق له وتشد فيه. ها؟ صبغ الهواء قاعد تجلس فيه كده لحد ما دخل المكان ولا عادش فيه ايه؟ ولا عادش فيه هواء. ومين هتنعت كده؟ هات كوبايه ميه وخليها من بره عليها شويه ميه كده وحطها على ابتزاز. لما تتبخر الايه؟ الميه. تحت اعراض يبقى شويه ميه مرضيه كده تقوم تتبخر. يبقى ما بتيجي تشيل اعمل صابونه. الصابونه ما فيهاش لزاق ولا سماق حطها كده لانها بتبقى مرضيه وبعدين بعد ما مرضيه يروح الهواء منها كله. وبعدين تيجي تشيلها بقى كده تقول تزاعج او الاهرام مبنيه بشكل عصور التكنولوجيا والى لقاء اخر.